يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا وشر ألسنتنا وشر قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه أوزاره وآثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة بديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم يا عظيم الرحمات، يا عظيم الهبات، يا جزيل الهبات، اغفر للآباء والأمهات، اغفر لآبائنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم اشف أسقامهم وعاف أبدانهم وارفع ضراءهم. اللهم حقق لهم مناهم وسؤالهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم بارك لهم في حياتي، اللهم اختم لهم بالصالحات يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم املأ قبورهم سرورا. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين. نعوذ بك من النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم بقدرتك، اللهم بقدرتك، اللهم بعزتك، اللهم بعظمتك، اللهم أبطل سحر السحرة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاصم الظالمين. اللهم طال ليل الظالمين، وطال البلاء على إخواننا المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة المعتدين، والكفرة المعتدين، والمنافقين المتربصين. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على عن القوم المجرمين. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم احفظ علينا أمننا وعقيدتنا وعقيدتنا وديننا وديننا وجماعتنا وألفتنا وعلمائنا ومشايخنا وقضاتنا وقادتنا وولاة أمورنا وولاة أمورنا ورجال أمننا ورجال أمننا ورجال أمننا ورجال الحسبة فينا، والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين، والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم احفظهم ووفقهم واقبل منهم يا قوي يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم اجعله هاديا مهديا. اللهم اجعل بيعته بركة على دينه ووطنه وشعبه والإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم سدد آراءه وأقواله وأفعاله يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ابسط الأمن والرحمة رخاء على جميع أوطان المسلمين. اللهم أقر أعيننا، اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم وأهليهم وزوجاتهم وذرياتهم يا